بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 26 بعد 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد وبلوغ المرام. لازلنا في حديث ماتع نافع في لزوم السنة، بل في لزوم الكتاب والسنة والتحاكم إليهما، والتحذير من الإعراض عنهما، وأن الإعراض عنهما هو السبب الرئيس في فساد الأرض بعد إصلاحها، حين يخالف الإنسان الكتاب والسنة فيقع في الشرك بصوره وأشكاله، ثم ما بعد ذلك من البدع والمعاصي والذنوب. ولن تصلح الأرض إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى، بإفراده جل وعلا، بالعبادة، تحقيق لا إله إلا الله. ومن أجل ذلك خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. نكمل ما ذكره الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في شرح هذا الباب من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: وقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، جاء ذكر الجاهلية مضافا إليها بعض الأعمال، ولا شك أنها مذمومة، خاطئة، مخالفة للكتاب والسنة. جاء ذكر ذلك في 4 مواضع في القرآن الكريم، منها هذه الآية الكريمة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وسيذكر الشارح بعد قليل أن الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتخبطون في دياجير الظلم، ظلم الوثنية والشرك، وما ترتب على ذلك من عدم التحاكم فيما بينهم فيما يصلحهم، وكانوا لا يأتمرون لأمير ولا يسمعون لشيخ عندهم ونحو ذلك، بل كانوا يتقاتلون على أمور حقيرة في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال شراح: لما قال صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية؟ قالوا: لأنه لم يكن في الجاهلية قديما سمع وطاعة لأمير عندهم أو لسلطان، كانوا يتقاتلون ويغتنمون الغرة فيما بينهم ويختلفون على أقل كثير. ومن قواعد الإسلام ولله الحمد وأصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر، والبيعة الشرعية له لا تنكث ولا تنقض ولا تخالف، كما سبق تقريره. هذا أحد المواضع. والموضع الثاني قوله تبارك وتعالى: إذ جعل الذين كفروا، نعم، قبل ذلك قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن بالله سبحانه وتعالى يجب أن يكون حسنا، أما ظن المنافقين ومن درج تحتهم فهم يظنون بالله ظن السوء، مثل ما كانت الجاهلية تظن بالله تبارك وتعالى، فلم يوحدوه ولم يعبدوه إلى آخره. الموضع الثالث قوله تبارك وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هذا في خطاب لأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن أفضل النساء، ففيه التحذير من التبرج وخلع الحياء، سواء في لباس أو في حجاب أو في زينة وغير ذلك، هذا مشابهة للجاهلية ما كان النساء فيه قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في العرب أو في غير العرب. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع قوله تبارك وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فالجاهلية كانت نعم بينهم حمية، ولكن للعشيرة للقبيلة لا يعرفون شيء اسمه مصالح مشتركة أو تعاون على الخير أبدا، ما يصلح وما ينقذ عشيرتهم، أو حتى فخذا من تلك القبيلة أو نحو ذلك يغير بعضهم على بعض. أنتم تعرفون حرب داحس والغبراء وغير ذلك ما حصل في الجاهلية. بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن من آمن فسعدوا ببعثته وسمعوا له وأطاعوا، وأتاهم الخير في العاجل والآجل، ولا نزال نحن ننعم بهذا الدين، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليه. هذه إذن أيها الإخوة أربعة مواضع جاءت في القرآن الكريم يعني مضافة بعض الأعمال إليها، وكلها مذمومة باطلة. بين يدينا هذا الموضع في سورة المائدة، قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هنا الآن كلام نفيس للحافظ بن كثير رحمه الله نقله الشارح، نسمع له. نعم، قال ينكر تعالى. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان الأهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات. نعم، هؤلاء من صنع الآن وترك الكتاب والسنة وعدل عنهما إلى غيرهما كما قال المؤلف هنا من الضلالات والأهواء وأقوال الرجال وغير ذلك، ففيه خصلة من خصال أهل الجاهلية. نعم، وأيضا هذا ليس معناه هو في العرب، لا، حتى في غيرهم كما قال: كما يحكم به التتار، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان. نعم، التتار معروف شعب جاهلي مظلم من الشرك والوثنية وحب الإفساد في الأرض، كانوا يتكتلوا في الشرق، ثم بعد ذلك يعني إلى مراحل معينة حتى قدموا بقيادة هولاك وكان أميرهم هناك جنكيز خان، فدخلوا بغداد سنة 656 للهجرة، وعلى أيديهم سقطت الدولة العباسية، وقد فعلوا فيها من الجرائم النكراء، قتلوا الناس واستباحوا أعراضهم وأخذوا أموالهم، بل حتى إن الجثث كان يعلو بعضها على بعض. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: إنها من الحوادث المؤلمة العظيمة في تاريخ المسلمين. قال: حتى إنه وصل نتن ريح هذه الجثث إلى أماكن بعيدة جدا من كثرة من قتل على أيدي هؤلاء التتار. ثم إنهم لا علم ولا معرفة، أخذوا الكتب ورموها في الأنهار ولم يفيدوا منها، فهم شعب فيه من الجاهلية ويعني الهلع على الدينار والدرهم وقبل ذلك على القتل وعلى سفك الدماء، شيء عظيم. وللحافظ بن كثير كلمات أنا أنصح الإخوة بمراجعتها لما جاء عند حوادث سنة 656 للهجرة، وهي تلك السنة سقطت الدولة العباسية. هو على كل حال الدولة العباسية كانت في ضعف من ضعف إلى ضعف حتى انتهى أمرها وسقطت سنة 656. لما جاء الحافظ بن كثير يستفتح الكلام عن سقوط هذه الدولة، الدولة العباسية أو الخلافة العباسية، له كلام الحقيقة حوالي 5 أسطر من أمتع وأجمل الكلام، يبين لك يعني الضعف الذي كانوا فيه وماذا حصل وإلى آخره. أنصح الإخوة بمراجعته في كتابه البداية والنهاية رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. الذي وضع لهم الياسق، قال شريعة عندهم، وهو عبارة الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. نعم، يمكن أنه أخذ منه شيء والله أعلم. وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يقاتله ولي الأمر ومن يأذن لهم، أما كل إنسان رأى إنسانا لا يعمل بالكتاب والسنة أو لا يتحاكم إليهما يشهر السيف ويقاتل، لا، المسألة ليست عبثا، هذه أمور موكولة لولي الأمر، يعني يقبض عليه يحقق معه ويرفع أمره إلى محاكم، يعني إلى آخره. أما كل إنسان كل من وجد رفع السلاح وقتل صارت المسألة فوضى، لا، هذه من حقوق ولي الأمر. نعم. فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك. نعم، نحن أيها الإخوة درسنا في اللغة أن أفعل التفضيل هو صفة مشتركة بين شيئين ويفضل أحدهم على الآخر، مثل لو تقول محمد أكرم من علي، يعني علي كريم ومحمد كريم، ولكن محمدا أكثر كرما. لكن في مواضع في القرآن وفي السنة، وأيضا حتى هذا معروف في كلام العرب، لا يعني وجود أفعل التفضيل الاشتراك بين أمرين. ففي هذه الآية الكريمة الله جل وعلا يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هل معناه أن يعني التحاكم إلى غير شرع الله حسن والحكم إلى الشريعة الإسلامية حسن، ولكن الحكم إليها أو التحاكم إليها أحسن من ذاك؟ لا، حاشا وكلا. التحاكم إلى غير الكتاب والسنة باطل وليس بحسن، مردود على صاحبه، بل هو كفر وضلال، نسأل الله السلامة والعافية، كما ذكر الشارح قبل قليل. وإذن أيها الإخوة، ليس كل أفعل تفضيل يجري على ظاهره، ومثل ذلك ما ذكره المفسرون عند قول الله جل وعلا: وهو أهون عليه. هل معنى يعني أن بعض الخلق يعني هين وبعضه أهون؟ حاشا وكلا، الكل هين على الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن عاد، ما السر في التعبير هنا بكلمة أهون وليس بهين؟ هذه عدل المفسرين فيها، فيما أتذكر ثلاث توجيهات تراجع يعني في موضعها، والله أعلم. المهم أنه ليس كل أفعل تفضيل على هذا الوزن يعني المشاركة بين طرفين. نعم، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين سبحانه، وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانك اللهم. نعم. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. نعم، إذن أنت عندما تعرض أعرضت عن الأحسن، ليس معنى تعرض إلى الحسن، لا، أنت الآن إذا عارضت أنت اتجهت إلى الباطل المردود. نعم، قوله الآن نأخذ حديث عبد الله بن عمرو. نعم، قال المصنف رحمه الله: قوله أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحمد لله، هذا الحديث كثر كلام أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والحقيقة هما قولان لكل قول مستند وقوة، ذهب إلى هذا جماعة وإلى هذا آخرون. فممن ذهب إلى تصحيح الحديث الإمام النووي، وهو من أئمة الحديث، هنا قال حديث صحيح، ومنهم كذلك الحافظ بن حجر رحمه الله لما ذكره في فتح الباري قوى إسناده وارتضاه، وغيرهم من أهل العلم. وهناك أئمة آخرون ضعفوا الحديث، ومنهم الحافظ بن رجب رحمه الله. الحديث على كل حال هذا من أحاديث الأربعين النووية. الحافظ بن رجب لما أتاه بيّن ضعفه وذكر الأدلة على أنه حديث ضعيف. وسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله ذكر القولين وقال والله هنا جماعة وهنا جماعة، لكن قال الأقرب أنه ضعيف، أن سنده ضعيف، ولعل من صححه نظر إلى كثرة الطرق ونحو ذلك. ثم قال هو وغيره من أهل العلم ومعناه صحيح، المعنى الذي تضمنه هذا الحديث، وإن قيل فيه ما قيل ولكن معناه صحيح والله أعلم. نعم، قال هذا الحديث رواه الشيخ، هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نضر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك الحجة، لا تارك المحجة، تارك المحجة، صلى الله إليكم، في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح. نعم، كما قال المحجة هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قاله المصنف، كما قاله المصنف رحمه الله عن النووي رحمه الله تعالى، ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار. نعم، وشاهده في القرآن. نعم، الآن سيذكر ثلاثة أدلة كلها في معنى هذا الحديث من القرآن الكريم. فنحن كما قلت الحديث وإن قيل فيه ما قيل لكن معناه صحيح، والنصوص الأخرى سواء من الكتاب والسنة هي في هذا المعنى. نعم، قوله تعالى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الخيرة من أمرهم. أحسن الله عليك. قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحوه هذه الآيات. نعم، إذن الحمد لله هذه ثلاثة أدلة وغيرها كثير في لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم عليها لا شبهة ولا شهوة ولا هوى ولا قول فلان ولا علان. متى ما بان لك الدليل واتضحت لك الحجة لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تعدل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب. نعم، كمال الإيمان الواجب. نعم، الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار، وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. نعم، قد يكون بعض الناس يعني هو ما لو خالف الإنسان في بعض الأمور، مثلا أكل حراما وخالف السنة في بعض الأمور، نحن لا نقول أنه كفر وأشرك، لكنه أساء على نفسه وظلمها وأوبقها ونحو ذلك. فنحن لا نسلب عنه يعني مطلق الإيمان ولا نسبغ عليه الإيمان كاملا، وإنما نقول مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وسيأتي عند المؤلف كلام حول زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الله أكبر، يعني حديث عظيم ومعناه ثقيل، ثقيل في لفظه، ثقيل في معناه، ثقيل في الاستجابة له والعمل بما دل عليه. نعم، والهوى بالقصر يعني ألف مقصورة. نعم، أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. نعم، أو هذا مطلق الإيمان، الإيمان المطلق الذي يستجيب. انظر نفسك مع الكتاب والسنة، كما قال الحسن البصري رحمه الله لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، ونحن نقول أيضا والسنة. فأنت بعض الناس لا يدري ما حاله كيف وضعه، يقول أبدا لا تسأل فلان ولا علام، انظر كيف أنت مع كتاب الله سبحانه ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت تسمع وتطيع وتستجيب فأبشر وسأل الله الثبات والزيادة من الخير، إن كانت الأخرى فحاسب نفسك قبل أن تلقى الله عز وجل. نعم، هذا بالمختصر المعتصر كما قال أهل العلم. نعم وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب. نعم ينتفي عنها الكمال ولا ينتفي عنها الأصل أصل الإيمان. نعم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم يعني ليس معناه أنه ليس يعني كافر وإنما نفي عنه هنا كمال الإيمان ما في شك. واحد يزني واحد يسرق مثل واحد جالس يصلي ويعبد الله وله بلا في الفواحش ولا في السرقات لا فرق بين هذا وهذا. فنحن نقول هنا يعني الذي نفي عنه هنا كمال الإيمان لا أصل الإيمان. إحنا لو نفينا عن أصل الإيمان صار كافرا وهذا غير صحيح هذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن نحن نقول مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. فالإنسان يجب أن يحذر وأن يكون دقيقا في عباراته حتى لا تكفر الناس بالذنوب وبالمعاصي. هذا هو مسلك الخوارج. أما مسلك المعتزلة فهم يقولون في منزلة بين المنزلتين وهذه هي إحدى أصولهم الخمسة. نعم قال يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب وينزل عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية أو الفسوق فيقال مؤمن عاص أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. نعم هذا كلام أهل العلم وهذا أيها الإخوة مروي عن السلف وأنا يعني ما هي بالعبارات من عندنا هذه كلام أهل العلم. مؤمن عاص مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته هذا كلام أهل العلم. نعم فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. والأدلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. فمن ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. نعم الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. والبخاري رحمه الله في كتاب الإيمان باب الصلاة من الإيمان باب الزكاة من الإيمان. نعم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله الحديث وهو في الصحيحين والسنن. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا الآية وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. على كل حال الزيادة جاء التصريح بها في القرآن الكريم والنقص جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال أهل العلم وما قبل الزيادة قبل النقص. فعلى كل حال يعني الأدلة في هذا كثير. نعم خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المرجئة. نعم يقولون يكفي القول وبعضهم يقول يتكفي المعرفة فجعلوا إيمان إبليس كإيمان أبي بكر رضي الله عنه نسأل الله العافية. بئس المذهب وبئس الضلال. فالعقيدة أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. نعم قال ومن قال من الإيمان هو التصديق كالأشاعرة ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق والعمل به تصديق وقول الحق تصديق وليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا. نعم، هذه الآية يسميها العلماء آية البر. يعني وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس أن هناك آيات مسمات أو موصوفات، إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كآية الكرسي، قول آية الكرسي، وآية الكلالة آخر آية في سورة النساء مثلا، وهناك آيات مسمات عن رويت عن الصحابة وعن غيرهم، مثل ما مر بنا بالأمس قول جعفر الصادق رحمه الله: أجمع آية في مكارم الأخلاق خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وغيرها، العلماء كتبوا في هذا وجمعوها. فهذه الآية تسمى أيها الإخوة آية البر. ولذلك لما جاء الحافظ بن حجر لما جاء الحافظ بن رجب في كتابه لطائف المعارف وتكلم عن بر الحج، كل حاج يريد أن يكون حجه مبرورا، يسأل الله ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الحافظ بن رجب: نحن نأتي إلى هذه الكلمة، كلمة البر، نبحث، هي مصطلح شرعي، وجدنا بيانها في كتاب الله في هذه الآية مثلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. أيضا جاء على لسان، وأيضا فسرت في القرآن الكريم: ولكن البر من اتقى، كذا يعني في آيات الحج، أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الحاج إذا أراد أن يكون حجه مبرورا مقبولا عند الله عز وجل أن يأتي بهذه المعاني. هنا هذه الآية الكريمة اشتملت على جملة من أركان الإيمان، وعلى جملة من أركان الإسلام، وعلى جملة يعني من الأعمال الصالحة عموما من الإطعام وغير ذلك، وعلى جملة من أعمال القلوب. الله عز وجل ذكر أن هؤلاء من فعله فهو الصادق حقا. فهذه من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل. قال البخاري رحمه الله: رويت في هذا الصحيح عن 70 شيخا كلهم يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أي فيما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة، وشاهده في كلام العرب قولهم: حملة صادقة. وقد سمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا إلا ركبه. نسأل الله العافية. نعم، الهوى إله يعبد من دون الله عز وجل. أرأيت، هذه الآية آية الجاثية، وفي سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الله عز وجل يسمىه إله يعبد من دونه. نعم، متى؟ إذا صار الإنسان خلفه وقاده هواه إلى أن يترك كذا ويعارض كذا ويخاصم ويجادل وإلى آخره، فنسأل الله العافية. اتخذ إلهه هوى، اتخذ هواه إلها يعبده من دون الله عز وجل. فهنا بقي كلام للحافظ بن رجب لعلكم تقرؤونه، هو مكرور أو شبه معاد مما سبق. نبدأ غدا إن شاء الله تعالى في سبب نزول الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون، إلى آخره، نقرأها إن شاء الله نقلا عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى. طيب، نبدأ الآن في بلوغ المرام، وقد قرأنا جملة من الأحاديث، ويعني أذن المؤذن بالأمس ولم نكمل الكلام عنها، نعيد قراءة الأحاديث يعني عملا صالحا نتقرب به إلى الله، سماع السنة ورواية الأحاديث، هذا الإنسان يؤجر عليه، ويطيب قلبك وتستنير بصيرتك بعد كلام الله عز وجل أن تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعيد القراءة عن ابن عمر، نحن الآن أيها الإخوة في صفحة 396. نعم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن سمورة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث كما ذكرت آنفا تحذر من المسألة ومن استجداء الناس. فالإسلام بشريعته الغراء وأحكامه السامية لا يرضى من أهله أن يكون أحدهم ذليلا منكسرا أمام الخلق. الذلة والكسرة تكون أمام الله سبحانه وتعالى. أما كون الإنسان يريق ماء وجهه ويسأل الناس ويستجديهم العطاء سواء في طرقات أو عند مساجد أو في بيوتهم أو غير ذلك، هذا لا يرضاه الإسلام، بل وحذر من غايرة التحذير. بل قال أهل العلم إن هذه الأحاديث دلت على أن سؤال الناس والتكرار والإلحاح أن هذا من كبائر الذنوب، لأن هذا لن توعد صاحبه بوعيد شديد يوم القيامة. فدل حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. والحديث متفق عليه. هذا فيه تنفير عظيم وتهديد شديد، أن الإنسان يفتضح يوم القيامة، يأتي ووجهه ما فيه لحم، وإنما يعني عظام، هيكل عظمي في وجهه فقط، ما فيه إلا عظام. نسأل الله العافية، بأي قبح وأي صورة. اللحم الآن على وجه الإنسان يجمله ويحسنه، فما بالك يأتي إنسان يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم؟ الله قادر على كل شيء. كيف طيب يمشي؟ كيف الله قادر؟ أنت لا تسأل هذه الأسئلة، هذه سألها فيما بينك وبين الناس في أمور خاصة لكم، لكن فيما شأن الخالق سبحانه وتعالى الله قادر على كل شيء. المهم لا تكثر مثل هذا، واعلم أن في هذا فضيحة وخزيا لمن يستمرئ السؤال ويذل نفسه وينكسر أمام الناس. الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب. بني آدم تسألك مرة مرتين يعطيك يعطي، لكن كل يوم يمل منك، بكرة يغلق الجوال، بكرة يسكر الباب، إلى غير ذلك. فسأل الله سبحانه وتعالى، كما أن من يسأل أيضا متوعد بهذا الوعيد الشديد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فاستعف يعفك الله، واستغني يغنك الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، أي بغير حاجة كما قال أهل العلم، ليس هناك حاجة، وإنما ذهب يتحمل ديونا لا داعي لها، ثم بدأ يروح يسأل الناس. طيب ما هو منطقي؟ كل ما شرى الناس شيء تشتري مثلهم، ثم إذا جل يعني وقت السداد ما عندك ذهبت تسأل فلان وعلان وتكتب وتدخل إلى غير ذلك. لا يا أخي، كل إنسان يعرف حاله ويتكفف ولا يحرص. قال عليه الصلاة والسلام هنا تكثرا، فإنما يسأل جمرا. هذا يدل أيها الإخوة على أن هذه عقوبة. أولا أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. اثنين أنه يأكل جمرا، يتلقف جمرا، يعني هذا المال حرام الذي يقف ويسأل الناس، حتى لو 10 ريال وخمسة ريال، حتى لو كان قليلا. بعض الناس ما نبقى عادي، يعني لا صغير ولا كبير أو من هنا وهناك، استمرأ أنه يقف عند أبواب ولا في الشوارع أو في أماكن أو عند بيوت الناس أو كذا، وهذا كله لا يجوز أيها الإخوة، لا يجوز إلا من حاجة، وستأتي سيأتي بيان الحاجات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال فليستقل أو ليستكثر، مو معناه أنك أقلل أو أكثر، لا، هذا من باب الوعيد الشديد. مثل لما تقول لأحد أبنائك مثلا من باب الإيضاح مثلا ما ذاكر دروسه وكذا، يلا يا بني اذهب إما تنجح وإما ترسب، مو معنى أنه يختار كذا كذا، لا، المفروض أنه يذاكر حتى ينجح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فليستقل أو ليستكثر، يعني كان مؤمن ويخاف الله ويصدق بهذا الوعيد الشديد، لا شك والله أن الإنسان ترتعد فرائصه ويجل قلبه ويخاف يأتي يوم القيامة مفتضحا ليس في وجهه مزعة لحم وإنما يأكل جمرا، هذا كما قال أهل العلم يعد هذا يسجل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب لهذا الوعيد الشديد. حديث الزبير ابن العوام وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل بغيا وظلما ليلة الجمل. أنتم تعرفون يعني حصل ما حصل من خروج عائشة، وكان ممن معها الزبير وطلحة، يعني اجتهدوا وأخذوا رأيا، والحق ولا شك مع علي رضي الله عنه، وهي لما خرجت ما كانت تريد قتالا، لكن أهل الفتنة وأهل الباطل صنعوا ما صنعوا كما قال الحافظ بن كثير وغيره، حتى يعني اشتعلت الحرب من غد. في تلك الليلة قتل الزبير رضي الله عنه، ما حضر المعركة، قتل غيلة عدوانا، ومن قتله حسابه عند الله تبارك وتعالى، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رجلا صاحب غيرة على زوجه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، ويعني سيرته العطرة معروفة. قال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب، جاء بعض الروايات بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، والإنسان يعمل هذا نوع من العمل، وقد عمل كبار السلف وكبار الصحابة رضي الله عنه، عملوا في أرض زراعية وحرثوا مع الأنصار واشتغلوا معهم والحمد لله، وكفوا أنفسهم عن السؤال. عبد الرحمن بن عوف لما جاء مع صاحبه وأراد أن يقسم خذيا كذا كذا، قال لا، دلني على السوق أنا أذهب أشتغل أعمل. وقد جاء يعني في الفقهاء رحمهم الله وشراح الحديث يذكرون بعض سير أهل العلم، قالوا إنهم كان مشهورا عنهم أنهم كانوا يحتطبون، قالوا منهم سفيان الثوري والإمام أحمد والأوزاعي وغيرهم أئمة كبار، كانوا يذهب يحتطب ويحمل الحطب على ظهره ويأتي ويبيع في السوق، المهم يكف نفسه عن السؤال. ولذلك الإمام أحمد لما سافر إلى عبد الرزاق في اليمن، يعني وطلع من بغداد إلى اليمن ما جلس، يعني هو الآن بيطلب عليه العلم، إيش كان يشتغل في حوائط أهل اليمن، واليمن معروف هي بلاد زراعية، فكان رحمه الله يعمل عندهم لا من أجل الدينار والدرهم بس من أجل ملء بطنه، بس يأكل بس ما يشبعه ليطلب العلم عند عبد الرزاق بن همام الصنعان رحمه الله. ما قال والله أنا الإمام أحمد وأنا جئت، يعمل في حوائطهم ويشتغل في مزارعهم ويكف نفسه رحمه الله كما كفها أهل العلم والله المستعان. قال فيكف الله بها وجهه، يعني يكف يعني الله عز وجل وجهه عن الذلة للناس والانكسار لهم ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم بعض الناس فلان عطى فلان ما يعطي فلان. طيب أنت لماذا تدخل في هذا الأمر، لماذا تذل نفسك، فلان قد يعطيك، فلان قد يغلق الباب ولا يعطيك شيئا، فلان قد يرسل لك الأجير عند الباب يصرفك بأي كلمة كلمتين، أعز نفسك أخي، اعمل ولو كان راتب قليل أو يعني ما تصنعه مثلا من شيء مهني قليلا، لكن تكف نفسك حتى يفتح الله عليك. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، يعني كل يوم يكد وجهه، يعني يقلل اللحم حتى يصل ما وصل في حديث ابن عمر أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نسأل الله العافية. فبعض الناس نسأل الله العافية إذا دخل في باب المسألة والذلة للناس يستمرئ هذا، حتى لو يطرد ويغلق الباب يجي من بكرة ويغلق، لو قيل له ابتعد عن الطريق عن المساجد عن إلا ويعود إلا ويذهب إلى مكان آخر، لأن نسأل الله العافية هذا مرض إذا ابتلي به الإنسان ولم يعالج نفسه، هذا والله يعني أمر خطير، وعلى الإنسان أن يعالج نفسه وأن يسمع لهذه الأحاديث العظيمة. قال: يكد بها الرجل وجهه. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالتين فقط، يجوز أنك تسأل. أولا قال: إلا أن يسأل الرجل سلطانا، يسأل السلطان ولي الأمر صاحب بيت المال، لأن ولي الأمر عنده بيت المال ويعطي حسب كذا وفلان كذا، نعم، فلو كتب وأعطي من بيت المال فلا حرج، الحمد لله، هذا مما استثنى. الحالة الثانية قال: أو في أمر لا بد منه، في حاجة، أصابته جائحة، أصابته فاقة، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث قبيصة رضي الله عنه، سيأتينا إن شاء الله أنها في ثلاث حالات وغيرها أيضا مما دلت عليه الأحاديث الأخرى، هذا لا حرج فيه. وإلا فالأصل هو التعفف. واسمع يا رعاك الله ما رواه الشيخان عن حكيم بن حزام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء وسأل ثم سأل ثم سأل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع كلاما عظيما، مشكات النبوة عليه نور وبهاء، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك فيه. الذي يأخذ بسخاوة نفس، عامل جاء له مكافأة، أعطي من سلطان، المهم أخذه بسخاوة نفس بدون تطلع، ليس عبدا للدينار ولا عبدا للدرهم، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. الذي قلبه هلع على هالدينار والدرهم، ونحن تكلمنا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. الآن وللأسف صارت مجالس بعض الناس والله يا أخي تمل منها ويضيق صدرك، ويعني كما يقولون يضعف إيمانك، كأن بعض الناس في هلع وجزع، الحمد لله راتبه طيب وهو في خير، لكن ما يقنع الشيء، فلان من أين جاءت هذه الأموال، وفلان اشترى سيارة بمبلغ كذا، وفلان، وسبحان الله كأن ليس لله عليه نعمة، كأن ما عنده دينار ودرهم وعنده أكل وشرب، يعني بعض الناس دائما وفلان كيف وصل الراتب وكيف حصل وكيف، لكن تجي تسأل عن علم مثلا، عن دروس العلماء، عن حفظ القرآن، هذه ولا شك عاد يعني مقام أكبر وأجل، لا نقارنها بلعاعة الدنيا، لكن إنسان يصل إلى هذا الحد يصبح ويمسي على الدينار والدرهم، الله الحقيقة هذه بئس الحياة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، فأكل ولا يشبع، مثل الذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشا. فقال حكيم: يا رسول الله، اسمع، هذه موعظة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت في قلبه موقعا عظيما. فقال حكيم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا، يعني لا أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، والتزم بهذا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قالوا في زمن أبي بكر وزمن عمر كانوا يتفقدون الصحابة وكبار الصحابة يعطون فلان، كان حكيم حزام لا يأخذ شيء، متعفف، ليس أن حرام، لا، كما قلنا عطية السلطان جائزة لا حرج في ذلك، لكنه عهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص التزم بهذا العهد. مثل موقف الصحابة لما تكلم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يسأل الناس شيئا حتى ولو صوته، لو وقع صوت السيف يعني والجراب على الأرض لا يسأل. قال بعض الرواة: فلقد رأيت هؤلاء النفر من الصحابة الذين رووا هذا الحديث يسقط صوت أحدهم في الأرض فلا يسأل أحدا أن يعطيه، ينزل من فوق الخيل أو من فوق الناقة وينزل ويأخذ صوته ويركبه معه، مع أنه يستطيع أن يقول مثلا لأحد اللي معه أولاده ولا من التابعين يا فلان عطني الصوت من الأرض، لا ينزل ويخل. لماذا؟ لأن خلاص عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل الناس شيئا، حتى ولو يسقط صوته في الأرض ما يقول فلان أعطني أو لا تعطي. هي أخوة، هذه السنة وهذا المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعيد ونكرر، لا أحد يفهم مع هذه الأحاديث أننا ندعو إلى الفقر. اليد العليا خير من اليد السفلى، الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر على الراجح من أقوال أهل العلم إلى غير ذلك. لكن الاستشراف والتشوف والتطلع هذا مرفوض في دين الإسلام، وقد سمعت هذه الأدلة وغيرها كثير ولله الحمد. فاحرص يا أخي على العمل بهذا، وسل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا رب العالمين. ولذلك جاء من دعاء، يعني دعاء الكرب، اللهم رحمتك أرجو، اللهم لا تكني لنفسي ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، وغير ذلك. والله المستعان. طيب، على كل حال انتهينا يعني من هذا الباب، نزدلف إلى الباب الثالث الذي عقده الحافظ ابن حجر بعنوان باب قسم الصدقات. ذكر فيه 7 أحاديث، نحن لن نأخذها متوالية، نأخذها حديثا حديثا، لأن كل حديث له مسائل وله أحكام، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، العلماء يعقدون بابا وقد يدرجونه في كتاب الزكاة، وهو من تحل له الزكاة. الزكاة أيها الإخوة كما قال أهل العلم ليست حملا على الكتف تلقى في أي مكان، لا، الزكاة لها أصحابها وأصنافها 8، لا يجوز العدول عنهم ولا الخروج بها عنهم، أن يجب أن تكون في هؤلاء 8. وقد جاءت في سورة التوبة، قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية. هذه هؤلاء هم أصحاب الزكاة، أصناف الزكاة 8، لو دفعها لغيرهم لم تقبل زكاته، لكن لو اجتهد واجتهد واجتهد ووقعت في كذا فإن شاء الله هو على اجتهادي، ونسأل الله أن تكون مقبولة. أعلق على الآية الكريمة تعليقا يسيرا وبدون إطالة، ولا العلماء لهم فيها كلام كثير. قال جل وعلا: إنما، يعني أداة حصر، الصدقات يعني الزكاة، والصدقة تطلق كثيرا على الزكاة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: للفقراء والمساكين، يعني معناها الأغنياء لا حظ لهم. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الأغنياء 5، وسنتدارسهم إن شاء الله بعد قليل. المفسرون رحمهم الله لهم كلام كثير، ما الفرق بين الفقير والمسكين، كلام كثير. أوصل بعضهم الأقوال إلى 12 قولا، منهم من قال الفقير أشد حاجة من المسكين، ومنهم من قال المسكين أشد حاجة من الفقير، وقيل هما سواء. الراجح والله أعلم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله جل وعلا قدمه في الآية. راجع على كل حال أقوال المفسرين، ذكروا فيما أعرف وفيما وقفت عليه 12 قولا في التفريق بينهم. على كل حال إن قيل كلاهما بمعنى واحد، فالمهم الفقير المسكين هم المقدمون في إعطاء الزكاة. للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني الجبات العمال الذين يرسلهم ولي الأمر ليأخذوا الزكاة، ونحن قد ذكرنا فيما سبق أنهم هم الذين يأتون لاستلام الزكاة لا أن يذهب بها أصحابها إليه، مثلا هم الذين يأتون إلى أهل الإبل إلى أهل البقر الغنم، يأتون إلى الناس في مزارعهم ويستلمون الزكوات منهم كما بينته السنة فيما مضى. قال تعالى والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم فيها أقوال، منهم الذين أسلموا ولكن في إسلامهم ضعف، في بداية الإسلام عندهم ضعف فيعطون من الزكاة ولو كان عندهم مال من باب تثبيت الإيمان. قالوا ويدخل أيضا في المؤلفة قلوبهم من كان مشركا قريبا أنه يدخل في الإسلام، ما هو أي مشرك، لا قريب، يعني هو قال لا إله إلا الله سيقولها كذا فيعطى، ومذهب عمر رضي الله عنه أنهم لا يعطون، قال إن الإسلام اعتز، من أراد يدخل في الإسلام يدخل، لا يدخل لا يدخل، لكن على كل حال الصحيح أنه إذا كان قريبا يدخل الإسلام ما هو يعطى أي شخص، فلو أعطي منها فلا حرج. وأيضا من ابتلي بمثل هذا أن يسأل أهل العلم، يسأل أهل العلم في حال كذا وكذا إلى آخر. قال تعالى وفي الرقاب، تحرير الأرقاء سواء تحريره جملة وتفصيلا أو مشاركة في تحريره، قالوا ويشمل أيضا المكاتب الذي كاتب سيده، تجي أنت تقول يا فلان كم القسط الشهري الذي تدفع لسيدك، قال 2000 5000، تقول تفضل أنت تساعده أن يكون حرا، أن يكون حرا. قال والغارمين، الغارمين على قسمين، إما لحظ نفسه يعني عليه ديون أثقلته ولا يستطيع فيعطى، وإما لحظ غيره يعني رجل ما شاء الله عليه يحب فعل الخير يسدد عن الناس الديون يسدد فواتير يعمل يعني ويصلح بين قبائل أو بين شخصين ويدفع، يوم في النهاية كثرت عليه الأموال ولم يستطع فيعطى من الزكاة جزاء وشكرا لما صنع. قال تعالى وفي سبيل الله، إذا قيل في سبيل الله الظاهر أنه في الجهاد في سبيل الله، يعطى ما يعين المجاهدين على الجهاد في سبيل الله، يدفع لهم أجرة السلاح أجرة الطعام المركوب، بعض أهل العلم يدخل فيه بناء المساجد وغير ذلك والله أعلم. قال تعالى وابن السبيل، يعني ابن السبيل هو المسافر، السبيل هو الطريق، أضيف إليه ابن له، قالوا لملازمته له، فلو أن مسافرا كان في حاجة تعطلت سيارته أو فاتته الطائرة مثلا وهو محتاج حتى لو كان عنده مال في بلده يعطى من الزكاة ما يبلغه إلى بلده، يعني هذا باختصار شديد في تفسير الآية الكريمة. نعود أيها الإخوة إلى حديث أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الخزرج، أنصاري خزرجي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني، نعم الأغنياء لا تحل لهم الصدقة، الله عز وجل استفتح الآية للفقراء والمساكين كيف يأخذها الغني، إلا في خمسة أحوال، مو معناه أنه يأخذ الزكاة، لا هو يأخذها من أجل أمور ثانية كما جاء بيانه في هذا الحديث. قال إلا لخمسة، أولا لعامل عليها، عامل يشتغل في الدولة ويذهب ويجبي الزكاة، مع أن بعض أهل العلم الآن يقول إنه لا يحل له أن يأخذ شيئا ما دام أن له راتب ومكافأة، راتب يعني يعطى من الدولة، وانتداب إذا خرج منتدب في العمل أسبوع أسبوعين فلا يحل له أن يأخذ من الزكاة. على كل حال من كان جابيا عاملا يسأل أهل العلم في مثل حاله، لأن بعض أهل العلم يقول لا تحل له الزكاة ما دام أنه يأخذ راتبا ويأخذ انتدابا وأجرة الطريق وإلى آخره. نحن نقول في هذا المجلس ما هو مجلس إفتاء، نقول من يعمل هذا العمل يسأل أهل العلم هل تحل له الزكاة زيادة على راتبه وانتدابه، هذا عاد شيء آخر يسأل أهل العلم والله أعلم. الرجل الثاني قال أو رجل اشتراها بماله، فلان عرف فقير أعطي زكاة طعام، والغني هذا وده به الطعام، فيأتي يقول للفقير أخذ منك يعني هذا الطعام بكذا وكذا، لاحظت اشتراها بماله. قال أو غارم كما مر بنا، والغارمين وقلنا إما لحظ نفسه أو لحظ غيره، هذا الثالث. الرابع قال أو غاز في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله حتى ولو كان عنده ما يكفيه ويكفي أهله كما قال أهل العلم لمدة سنة، لكن نحن من باب التشجيع ومن باب المعاونة وكذا وكذا، لو دفع نعم فهو لا حرج، مستثنى في الحديث. قال أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، يعني لنفرض فقير جاءته زكاة وبعدين الفقير ده وده يعني يهدي ويطلع أمام الناس فأهدى لغني من هذه الزكاة، يقول الغني ما أخذها؟ لا تأخذها. النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق على بريرة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية، حتى لو صنع طعاما. لنفرض أن هالفقير يعني عنده عزة نفسه لما حصل لبعض الخير عمل وليمة ودعا الأغنياء إليها، يجي الغني يقول والله أنا هذا أصله زكاة لا أكل منها، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهدي منها أو فأهدى منها لغني، سواء أهدى مالا طعاما وليمة إلى غير ذلك. الحديث كما ذكر الحافظ رواه أحمد أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. قال سماحة والدنا الشيخ بن باز نعم هو هكذا، ولكن الراوي عند أبي داود في سنة أبي داود وصله وهو ثقة، وما دام أن الثقة انفرد بوصله وهو ثقة فإن يعني ما وصله مقبول، هذه زيادة، زيادة الثقة مقبولة. فقال سماحته رحمه الله إن الحديث صحيح وسنده جيد، وما قيل أنه معل بالإرسال وصله من روى عنه أبو داود رحمهم الله تعالى. نعم، حديث عبيد الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي. الحمد لله، هذا الحديث نعم فيه جهالة هذين الرجلين، ولكن جهالة الصحابة لا تضر، هذا أمر مقرر وقاعدة عظيمة عند أهل العلم، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات أهل الصدق رضي الله عنهم أرضاهم، فجهالة الصحابي لا تضر. هذان الرجلان لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله من الصدقة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قلب فيهما النظر، وهكذا ينبغي لمن يعني يدفع الزكاة يتأكد وينظر، ما في مانع تسأل. مثلا لو فرضا واحد سألك فلان أنت فقير يعني أنت ما عندك راتب ما عندك عمل، لو زرت بيتا ومعك بعض الزكوات تسأل والدكم متوفى أو ما عنده رواتب أو راتبه قليل، يعني لا يمنع الإنسان يسأل، لكن عاد الإنسان حكيم، ما هو عاد يسأل الأسئلة المحرجة أو التي يعني تحدث كراهية وبغض، لا، الإنسان يعني حكيم في سؤاله. عليه الصلاة والسلام هنا ما سأل وإنما اكتفى بالنظر، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين يعني أقوياء، فالقوي المفترض أنهما يعملان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا منع ولا يعني بادر بالعطاء، وإنما يعني قال لهما هذه أو هذا التوجيه العظيم، قال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما، ويعني فقال ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لهم، هذا الأمر بينهما وبين الله، هل هما أغنياء؟ لأن المتبادر واحد قوي أمامك ما شاء الله بصحة وبعافية، يعني صعب أنه يعطى هكذا مباشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما، بحاجة نعم قد يكون قوي ولكنه لا يكتسب. الآن قد يوجد بعض الناس أقوي، لكن إما أنه مريض عنده علل، إما أنه لم يتيسر له الوظيفة، إما أنه يكتسب ولكن اكتسابه قليل وعنده عائلة ما شاء الله أطفال وزوجة وقد يكون زوجتين أو كذا، فالرجل يعني ما يكفي ما عنده، فلا يعني القوة والجسم وكذا أنه مستغني، لا قد يكون محتاجا، والمسألة كما قلت تحتاج حكمة وهدوءا ونظرا. عليه الصلاة والسلام لا عنف ولا ضايق ولا أحرج، وإنما أعطاهما قاعدة عظيمة نفيد منها نحن أهل الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام ولا حظ فيها لغني، يعني إن كنتما أغنياء ما يجوز، لا حظ يعني لا نصيب، ما تكون للفقراء والمساكين ومن بعده، ولا لقوي مكتسب، لابد أن يكون مع قوته لأنهما جلداني، يعني فيهما قوة لكنه قد يكون مكتسب أو غير مكتسب أو أنه مكتسب كسبا ضعيفا لا يكفي. فعلى كل حال الإنسان يتوثق ويحرص ولا يلقي زكاة في أي مكان، هذه أمانة مسؤولية ركن عظيم من أركان الإسلام، كما قلت في أول الحديث هي ليست عبئا على الكتف تلقي في أي مكان، لا اسأل وابحث وتأكد ولا تشدد عاد أيضا وتتكلف، لكن كن حكيما في تصرفك والله أعلم. نعم. وعن قبيصة بن مخارق، أحسن الله إليكم، قال الحافظ رحمه الله وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. الحمد لله. نعم، هذا حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين تحل لهم المسألة. المسألة في الأصل هي لا تحل، القاعدة الآن أنك تعف نفسك ولا تسأل، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أو في أمر لا بد منه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل تحمل حمالة إما ديون لحظ نفسه أو لحظ غيره، كما قلنا يصلح بين الناس وبين القبائل ونحو ذلك، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، خلاص ما تتجاوز، خذ الذي يكفيك الذي تسدد به الديون التي عليك وقف لا تتجاوز. قال ورجل أصابته جائحة، جاء سيل وأغرق النخل أو أغرق إبله وغنمه، جاءت عواصف جاءت رعود، المهم هلك ما عنده، اجتاحت ماله فحلت له المسألة، لا حرج يسأل حتى يصيب قواما من عيش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يجمع الدينار والدرهم وفلان وعلان، لا بس قواما سدادا يسدد نفسه، يعني لا يتلهف لا يعب عبا من الأموال. نكمل هذا الحديث إن شاء الله الآن بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة، أما الصنف الثالث أو الرجل الثالث فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أصابته فاقة. في فرق بين الفاقة والحاجة الجائحة، لا يقال أن الثاني هو الثالث. الجائحة شيء خارجي كما قلنا، سيل، هواء مثلا، عواصف أهلكت المزارع، ماتت المواشي ونحو ذلك، مرض جاء ودب في الإبل وفي البقر غنم وماتت، يعني إلى غير ذلك. لكن هذه فاقة، فاقة يعني فقر مفاجئ، شيء ما يعني كان غني فافتقر. مثل يعني واحد مثلا شرى عقار ثم هبط العقار، إنسان مثلا اشتغل في الأسهم، دخل في الأسهم والمساهمات في الشركات وبعدين هبطت الأسهم، فطلع المسكين ما مع الشيء. هذا يعطى كما قال عليه الصلاة والسلام، هو وغيره، أنا ذكرت فقط مثالين يعني ولا الأمثلة كثيرة. قال: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى، يعني من أهل العقول من قومه، يقولون: لقد أصابت فلانا فاقة. إذا كان والحالة هذه حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. أيضا سداد ما هو يعني يعب الأموال ويجمعها، لكن شيء ينقذه من الهلكة. قال: فما سواهن من المسألة، الله المستعان، يا قبيصة، سحت، يعني حرام. ما قال عليه الصلاة والسلام حرام، قال بل سحت، سحت يعني من الأصل كل هذا حرام في حرام. فاتق الله أخي المسلم أن تسأل، أن تمد يدك وأنت لست من أهل السؤال، لا يحل لك، يأكلها صاحبها سحتا، نسأل الله السلامة والعافية. رواه مسلم. أخذنا الآن ثلاثة أحاديث، بقي أربعة نرجع الحديث فيها غدا إن شاء الله تعالى. طيب، نجيب ما يتيسر من الأسئلة، وأستأذنكم أيها الإخوة، أنا سأصلي في الأمام، عندنا اجتماع ولقاء، فأرجوكم لا نتأخر، بارك الله فيكم. هذا الأخ يقول: أرسلنا زكاة الفطر إلى أيتام خارج في مكان آخر. نعم، زكاة الفطر المفترض في بلدك وتوصلها بنفسك، وهذا هو الأولى. لكن أرسلتها إلى أيتام خارج البلد مع إنسان ثقة أو جمعية رسمية، فالحمد لله بلغتهم وقد أديت الزكاة ولله الحمد. هذا يسأل يقول: من هو الحاكم؟ الحاكم هو أبو عبد الله صاحب المستدرك، أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وغيره. تصحيحه كما قال العلماء فيه نوع من التساهل، فيه نوع من التساؤل، ولكن إنسان يبحث في الإسناد وينظر فيه. هذا يقول: هل يستحب أن نعطي الكافر شيئا من الزكاة لعله يكون سببا لإدخاله في الإسلام؟ أنا قلت بعضهم ذكره في تفسير الآية وبعضهم منعه، فأنت إذا كنت والحاجة هذه فاسأل على وجه الخصوص، استفتي العلماء وانظر ماذا يقولون لك. هذا الأخ عنده قضية عن أراد يركب القطار، هو وزوجه وابنه، وولدهم تأخر ونام أو ما أدري كيف، وطلب منها أن يحجز حجزا جديدا على حسابه لأنه تهاون. فأنا أقول هذا من حقك، لو طلبت من ولدك أو من شخص آخر وهو السبب أن يعيد الحجز يعني على القطار أو على غيره ويدفع المال من نفسه، نعم عقوبة له لا حرج. كون أنه يزعل، كون أنه يتضايق، أنت عاد يعني بالأسلوب الطيب وبالحسنة أنتم قادمون على بيت الله الحرام، يعني تبدأ الرحلة بمشاكل وتبدأ يعني سوء في النفوس، هذا صعب جدا، حتى يعكر عليك صفو الرحلة وصفو الطواف والقدوم على بيت الله الحرام. إنسان يجي بيت الله الحرام، قف عند بيت الله الحرام، ما معك إلا إزار ورداء، ما يبقى. أنت ألقيت الدنيا خلف ظهرك، فاحرص أنك تصلح الحال بالكلمة الطيبة بالتوجيه الحسن، لعل الله أن يذهب سخيمة نفسه. هذا يقول: هل يجوز أن أدفع زكاة المال للإخوة في غزة عبر القنوات الرسمية؟ نعم يجوز لك أن تدفعها، وقد دعي عندنا هنا والله الحمد عبر الدولة أن دفع الزكاة لهم عبر القنوات الرسمية التي يعني أمرت بها الدولة ووثقتها ويعني أعانت وشجعت على التبرع لهم، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أن يحقن دماءهم وأن يغني فقيرهم وأن يشفي مريضهم وأن يرحم ميتهم. أتوقف عند هذا الحد، سائلا الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأعتذر منكم، أصلي في الأمام، وغدا نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.